قناة لافكرافت العظيم تقدم رواية الرمز المفقود، تأليف دان براون. الرواية صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ويقرأها عليكم عمر الفهد. هندسة صوتية ومونتاج سامر الحمو. القسم الأول. رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. عزيزي القارئ، في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخر، تنظر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف العالمية، فهي من أقدم أدوات النهضة المنشودة. وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة الترجمة وجعلها محركاً فاعلاً من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. فمتوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة في العام الواحد لا يتعدى كتاباً واحداً لكل مليون شخص، بينما تترجم دول منفردة في العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها. أطلقت المؤسسة برنامج ترجم بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل مما قدمه الفكر العالمي من معارف وعلوم عبر نقلها إلى العربية، والعمل على إظهار الوجه الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة 1000 كتاب من اللغات العالمية إلى اللغة العربية خلال 3 سنوات، أي بمعدل كتاب في اليوم الواحد. وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي تجسيداً عملياً لرسالة المؤسسة المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات عن طريق نشر المعرفة ورعاية الأفكار الخلاقة التي تقود إلى إبداعات حقيقية، إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات. للمزيد من المعلومات عن برنامج ترجم والبرامج الأخرى المنضوية تحت قطاع الثقافة، يمكن زيارة موقع المؤسسة www.mprfoundation.ae. عن المؤسسة: انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقد أعلن صاحب السمو عن تأسيسها لأول مرة في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الأردن في أيار مايو عام 2007. وتحظى هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموه، وقد قام بتخصيص وقف لها قدره 37 مليار درهم، ما يعادل 10 مليارات دولار. وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كما أراد لها مؤسسها إلى تمكين الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن لمواجهة تحديات التنمية وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتهم. لأجل بلايث. شكر. أقدم شكري العميق إلى 3 أصدقاء أعزاء كان لي شرف العمل معهم، وهم الناشر جايسون كوفمان، وكيل هايد لانج، ومستشاري مايكل رودل. كما أعبر عن امتناني البالغ لشركة دوبل داي وناشر كتبي حول العالم وبالطبع قرائي. وما كان لهذه الرواية أن تتم من دون مساعدة أشخاص كثر شاركوني معرفتهم وخبرتهم. إليكم جميعاً أقدم تقديري العميق.

بدأت أولى قطرات المطر تتساقط حين وصل لانغدون إلى أعلى الباحة ذات القنطرة الجميلة والتي تنحدر إلى مدخل الزوار الجديد تحت الأرض. كان مركز زوار الكابيتول مشروعاً مكلفاً ومثيراً للجدل، فهذا المكان الذي وصف أنه مدينة تحت الأرض ينافس أجزاء من عالم ديزني، يضم مساحة تزيد عن 500,000 قدم مربعة للمعارض والمطاعم وقاعات الاجتماعات. كان لانغدون يتوق إلى رؤيته مع أنه لم يتوقع أن يسير كل هذه المسافة. كان المطر الغزير يهدد بالهطول بين لحظة وأخرى، فبدأ يهرول، ولكن حذاءه لم يساعده كثيرا على الإسراع. لقد ارتديت ملابس مناسبة لإلقاء محاضرة وليس للعدو فوق منحدر لمسافة 400 ياردة تحت المطر. حين وصل لانغدون إلى الأسفل كان يلهث مجهدا، دخل عبر الباب الدوار وتوقف قليلا في الردهة لالتقاط أنفاسه ونفض مياه المطر عن ملابسه. نظر في أثناء ذلك إلى المكان الجديد الذي يحيط به. حسنا، إنه مثير للإعجاب. لم يكن مركز زوار الكابيتول كما توقع على الإطلاق، لأنه يقع تحت الأرض. في الواقع تعرض لانغدون لحادث في طفولته أمضى على أثره ليلة كاملة في قعر بئر عميقة، فأصبح يعاني من رهاب الأماكن المغلقة، وهي حالة تؤثر سلبا في حياته أحيانا، ولكن هذا المكان كان مهوئا نوعا ما، منيرا وفسيحا. كان السقف الزجاجي كبيرا يضم سلسلة من تجهيزات الإنارة المثيرة التي تلقي ضوءا خفيفا على الداخل بلونه الأبيض اللؤلؤي. لو أن لانغدون أتى إلى هذا المكان في ظروف عادية لكان أمضى ساعة كاملة في تأمل الهندسة، ولكن مع الدقائق الخمس التي تفصله عن موعد المحاضرة توجه مباشرة عبر القاعة الرئيسية نحو نقطة التفتيش والمصعد. قال في نفسه: استرخي، بيتر يعرف أنك في الطريق، لن يبدأ الحدث من دونك. راح الحارس الشاب لاتيني الأصل عند نقطة التفتيش يتحدث مع لانغدون وهو يفرغ جيوبه وينزع ساعته القديمة. قال الحارس بشيء من المرح: ميكي ماوس. هز لانغدون رأسه وقد اعتاد على هذه التعليقات، فساعة ميكي ماوس كانت هدية من أبويه في ذكرى ميلاده 9. أضعها لأذكر نفسي بإبطاء وتيرة حياتي وأخذ الأمور بجدية أقل. قال الحارس مبتسما: لا أظن أنها مفيدة، فأنت تبدو في غاية العجلة من أمرك. ابتسم لانغدون ووضع محفظته تحت آلة الأشعة السينية. من أين أتوجه إلى ستاتيوري هول؟ أشار الحارس إلى المصعد قائلا: سترشدك اللافتات. شكرا. تناول لانغدون حقيبته عن الآلة وأسرع الخطى. في أثناء تحرك المصعد أخذ لانغدون نفسا عميقا وحاول استجمع أفكاره. حدق عبر زجاج السقف المبلل بالمطر إلى قبة الكابيتول المضاءة فوقه. كان البناء مذهلا، وفوق سطحه على ارتفاع 300 قدم في الهواء تقريبا ينتصب تمثال برونزي للحرية محدقا إلى الظلام وكأنه شبح حارس. لطالما وجد لانغدون أنه من المثير للسخرية أن يكون العمال الذين جمعوا قطعة تمثال البرونزي بطوله البالغ 19.5 قدم هم عبيد وحسب. إنه سر من أسرار الكابيتول التي نادرا ما تذكر في كتب التاريخ في المدارس الثانوية. في الواقع كان هذا البناء بأكمله عبارة عن مجموعة ثمينة من الأسرار الغريبة التي تضم المغطس القاتل المسؤول عن موت نائب الرئيس هنري ويلسون بذات الرئة، وسلما مكسوا ببقع من الدماء يبدو أن عددا كبيرا من الزوار سقطوا عليه، وغرفة قبو مقفلة اكتشف فيها العمال عام 1930 حصان الجنرال جون ألكسندر لوغان المحنط الذي نفق قبل سنوات طويلة. ولكن أكثر الأساطير المحيطة بالمبنى شهرة هي المزاعم برؤية 13 شبحا مختلفا يتردد عليه، إذ قيل مرارا إن روح المصمم المدني بيارلان فان تتجول بين جدرانه طالبة دفع فاتورته المستحقة منذ 200 عام. كما شهد شبح عامل سقط من قبة الكابيتول في أثناء أعمال البناء يتجول في ممراته وهو يحمل حقيبة عدة. وبالطبع أكثرها شهرة هو الشبح سريع الزوال الذي شهد مرات عديدة في قبو الكابيتول، والذي يعود إلى قطة سوداء تطوف في المتاهة السفلية المخيفة من الممرات الضيقة والحجرات. وصل لانغدون إلى أعلى السلم وتحقق مجددا من ساعته 3 دقائق. أسرع عبر الممر الواسع متبعا اللافتات التي تقود إلى ستاتيوري هول، وهو يراجع ملاحظاته في ذهنه. أقر أن مساعد بيتر كان على حق، فموضوع المحاضرة مناسب تماما لحدث تستضيفه العاصمة واشنطن وينظمه ماسوني بارز. لم يكن سرا أن للعاصمة تاريخا ماسونيا غنيا، فحجر الزاوية لهذا البناء وضعه جورج واشنطن نفسه ضمن طقس ماسوني كامل. كما صممت هذه المدينة على يد معلمين ماسونيين جورج واشنطن، بن فرانكلين، وبيارلان فان، وهم من العقول الفذة الذين زينوا عاصمتهم الجديدة بطابع ماسوني من الرمزية والهندسة المعمارية والفن. بالطبع يرى الناس في هذه الرموز أفكارا جنونية شتى، إذ يدعي كثير من أصحاب نظرية المؤامرة أن الماسونيين الأوائل أخفوا أسرارا ضخمة في مختلف أنحاء واشنطن مع رسائل رمزية مخبأة في تخطيط شوارع المدينة. لم يولي لانغدون يوما انتباها لذلك، فالمعلومات غير الصحيحة حول الماسونيين شائعة جدا، إلى حد أن طلاب هارفرد المثقفين أنفسهم يملكون كما يبدو مفاهيم غير صحيحة إطلاقا عن تلك الجمعية الأخوية. في العام الفائت دخل طالب من السنة الأولى مذهولا إلى صف لانغدون وهو يحمل ورقة طبع عليها صفحة من صفحات الإنترنت، كانت عبارة عن خريطة لشوارع واشنطن تم تضليلها لتؤلف أشكالا مختلفة، نجمات خماسية شيطانية، فرجار وزاوية نجار ماسونيان، رأس باخوميت، تثبت أن الماسونيين الذين صمموا العاصمة واشنطن كانوا متورطين على ما يبدو في مؤامرة سرية غامضة. قال لانغدون: هذا غريب ولكنه غير مقنع، فلو رسمت خطوطا متقاطعة على أي خريطة ستجد بالتأكيد أشكالا عديدة. أجاب الشاب: ولكن لا يمكن لهذا أن يكون مجرد صدفة. أظهر لانغدون للطالب بروية كيف أن الأشكال الهندسية يمكن إيجادها على خريطة شوارع ديترويت. بدت الخيبة على وجه الشاب. قال لانغدون: لا يخب أملك، فواشنطن تحتوي بالفعل على بعض الأسرار التي لا تصدق، ولكن أيا منها ليس موجودا على هذه الخريطة. شاع وجه الشاب وهو يسأل: أسرار؟ مثل ماذا؟ أعطي في كل ربيع مادة بعنوان الرموز الخفية وأتحدث فيها عن العاصمة واشنطن، يجدر بك حضورها. بدت الحماسة على وجه الطالب مجددا. الرموز الخفية؟ إذن من المؤكد أن ثمة رموزا شيطانية في العاصمة. ابتسم لانغدون قائلا: آسف، ولكن كلمة خفي، وعلى الرغم من الصور الغريبة التي توحي بها عن عبادة الشيطان، لا تعني سوى غامض أو سري. ففي أيام القمع الديني كانت المعرفة المخالفة للعقيدة تبقى مخبأة أو خفية، ولأن الكنيسة تشعر أنها مهددة بها كانت تصف كل ما هو خفي بالشيطاني، وهكذا لازم هذا المعنى الكلمة. قال الصبي خائبا: أها. مع ذلك رأى لانغدون في ذلك الربيع الطالب جالسا في الصف الأمامي مع 500 طالب دخلوا بصخب مسرح ساندرز في جامعة هارفرد، والذي كان عبارة عن قاعة محاضرات قديمة تحتوي على مقاعد خشبية تصدر صريرا. حياهم لانغدون من على المسرح الواسع قائلا: صباح الخير جميعا. ثم شغل آلة لعرض الصور وظهرت على الفور صورة خلفه. هل لكم أن تخبروني بينما تأخذون أماكنكم من منكم يعرف هذا المبنى في الصورة؟ أجابت عشرات الأصوات معا: مبنى الكابيتول الأمريكي، العاصمة واشنطن. أجل، تحتوي تلك القبة على 9 ملايين باوند من الحديد، وهي تحفة معمارية لم يكن لها مثيل في 50ات القرن 19. صرخ أحدهم: رائع. رفع لانغدون عينيه سائما وأتمنى لو أن أحدهم يمنع استعمال تلك الكلمة. حسنا، وكم منكم سبق له أن زار واشنطن؟ ارتفع عدد قليل من الأيدي في الهواء. رسم لانغدون ملامح المفاجأة على وجهه وقال: فقط؟ وكم منكم سبق أن زار روما، باريس، مدريد أو لندن؟ ارتفع جميع الأيادي تقريبا. كالعادة، فمن تقاليد انتقال الطلاب الأمريكيين إلى الجامعة تمضية فصل الصيف في أوروبا قبل دخول معترك الحياة الحقيقية. يبدو أن كثيرا منكم زار أوروبا قبل أن يزور عاصمة بلاده، برأيكم ما سبب ذلك؟ صرخ أحدهم في الخلف: ما من قانون يمنع شرب الكحول قبل سن معينة في أوروبا. ابتسم لانغدون قائلا: وكأن قانون شرب الكحول هنا يمنعكم؟ ضحك الجميع. كان ذلك هو اليوم الأول من الدراسة، واستغرق الطلاب وقتا أطول للاستقرار في أماكنهم، فكان صوت الصرير الصادر عن المقاعد يملأ القاعة. كان لانغدون يحب التدريس في هذه القاعة لأنه يعلم دائما مدى استغراق الطلاب في المحاضرة بمجرد الإصغاء إلى مدى تململهم في مقاعدهم. قال لانغدون: في الحقيقة تضم العاصمة واشنطن بعضا من أجمل الأعمال المعمارية والفنية والرمزية في العالم، فلما تسافرون إلى ما وراء البحار قبل أن تزوروا عاصمتكم؟ قال أحدهم: الأشياء القديمة أكثر جاذبية. وأوضح لانغدون قائلا: وأظنك تعني بالأشياء القديمة القصور والسراديب والمعابد وما إلى ذلك. هز الطلاب رؤوسهم معا. حسنا، والآن ماذا لو أخبرتكم أن العاصمة واشنطن تحتوي على كل ذلك من قصور وسراديب وأهرامات ومعابد، جميعها هناك؟ انخفض الصرير. قال لانغدون وهو يخفض صوته ويسير إلى مقدمة المسرح: يا أصدقائي، ستكتشفون في الساعة التالية أن بلادنا تزخر بالأسرار والتاريخ الغامض، وكما هو الحال في أوروبا تماماً، أفضل الأسرار هي تلك المخبأة أمام العيان. توقف صرير المقاعد الخشبية تماما. نلت منكم. خفض لانغدون الإنارة وعرض الصورة التالية: من منكم يعرف ما يفعله جورج واشنطن هنا؟ كانت الصورة عبارة عن جدارية شهيرة يظهر فيها جورج واشنطن مرتديا أزياء الماسونية الكامل، ويقف أمام أداة غريبة الشكل، هي عبارة عن حامل ثلاثي خشبي ضخم مزود بنظام حبل وبكرة تتدلى منها كتلة حجرية ضخمة. وكانت مجموعة من المتفرجين الذين يرتدون الملابس الأنيقة متجمعة حوله. قال أحدهم: يرفع تلك الكتلة الحجرية الضخمة؟ لم يقل لانغدون شيئا، وفضل أن يقوم أحد الطلاب بالتصحيح إن أمكن. قال طالب آخر: في الواقع أظن أن واشنطن ينزل الكتلة الحجرية، إنه يرتدي الزي الماسوني. لقد سبق ورأيت صورا لماسونيين يضعون أحجار أساس، ويشتمل الاحتفال دوما على استعمال حامل ثلاثي كهذا لإنزال حجر الزاوية. قال لانغدون: ممتاز، الجدارية تصور أبا الأمريكيين وهو يستعمل حاملا ثلاثيا وبكرة لإنزال حجر الأساس لمبنى الكابيتول في 18 أيلول 1793، بين الساعة 11:15 والنصف. توقف لانغدون يتأمل الصف ثم تابع قائلا: هل يعرف أحد منكم معنى أو دلالة هذا التاريخ والوقت؟ عم الصمت القاعة. ماذا لو أخبرتكم أن تلك اللحظة اختارها ثلاثة ماسونيين شهيرين هم جورج واشنطن وبنجامين فراكلين وبيير لافان، وهو المهندس الأول للعاصمة؟ تواصل الصمت. ببساطة، وضع حجر الأساس في ذلك التاريخ والوقت لأسباب عدة. أحدها هو أن كابوت دراكونيز، أي رأس التنين المبشر بالخير، كان في برج العذراء. تبادل الجميع نظرات الاستغراب. قال أحدهم: انتظر، هل تعني كما في التنجيم؟ بالضبط، مع أنه تنجيم مختلف عن ذاك الذي نعرفه اليوم. رفع أحد الطلاب يده: هل تعني أن المؤسسين الأوائل لهذه البلاد كانوا يعتقدون بالتنجيم؟ ابتسم لانغدون قائلا: بالضبط، ماذا لو عرفتم أن العاصمة واشنطن تضم علامات تنجيمية في هندستها المعمارية أكثر من أي مدينة في العالم؟ أبراج، خرائط للنجوم، أحجار أساس وضعت في تواريخ وأوقات فلكية معينة، فأكثر من نصف واضعي الدستور الأمريكي كانوا ماسونيين يعتقدون بشدة بوجود ترابط بين النجوم والقدر، كما أعاروا انتباها كبيرا لتخطيط السماء وهم يبنون عالمهم الجديد. ولكن من يهتم لكون حجر الزاوية في الكابيتول قد وضع في أثناء وجود كابوت دراكونيز في برج العذراء؟ ألا يمكن أن تكون مجرد مصادفة؟ لا شك في أنها مصادفة غريبة نظرا إلى كون أحجار أساس الأبنية الثلاثة التي تؤلف المثلث الفيدرالي، وهي الكابيتول والبيت الأبيض وتمثال واشنطن، قد وضعت في سنوات مختلفة ولكن في الظروف الفلكية نفسها تماما. علت الدهشة وجوه الطلاب وانخفض عدد من الرؤوس حين بدأوا يدونون الملاحظات. ارتفعت إحدى الأيدي في الخلف: لما فعلوا ذلك؟ ضحك لانغدون قائلا: تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى فصل كامل من الدراسة. إن كنت ترغب في معرفة الإجابة، يجدر بك أن تحضر المادة التي أعطيها عن المذاهب الباطنية. بصراحة يا شباب، لا أعتقد أنكم مستعدون نفسيا لسماع الجواب، صرخ أحد الطلاب. ماذا؟ جربنا. تظاهر لانغدون أنه يفكر في الأمر ثم هز رأسه ممازحا: أسف، لا أستطيع، لا تزالون في السنة الأولى وأخشى أن يذهب الجواب بعقولكم. صرخ الجميع: أخبرنا. رفع لانغدون كتفيه قائلا: ربما يجدر بكم الانضمام إلى الماسونيين أو النجمة الشرقية لتعلموا الجواب من مصدره. قال أحد الشباب: لا يمكننا دخولها، فالماسونية جمعية في غاية السرية. أجاب لانغدون وهو يتذكر الخاتم الماسوني الكبير الذي يضعه صديقه بيتر سولومون بفخر في يده اليمنى. في غاية السرية؟ حقا؟ إذن لماذا يضع الماسونيون خواتم أو مشابك لربطات العنق أو دبابيس ماسونية مرئية؟ لماذا يضعون علامات واضحة على المباني الماسونية؟ لماذا تعلن مواعيد اجتماعاتهم في الجرائد؟ ابتسم لانغدون وهو ينظر إلى الوجوه المربكة: يا أصدقائي، الماسونيون ليسوا جمعية سرية، إنهم جمعية ذات أسرار. تمتم أحدهم: لا فرق. أجابه لانغدون: حقا؟ هل تعتبر شركة الكوكاكولا جمعية سرية؟ أجاب الطالب: بالطبع لا. إذن ماذا لو طرقت باب مكاتب الشركة وطلبت منهم وصفة الكوكاكولا الكلاسيكية؟ لن يخبروني أبدا. بالضبط، لكي تحصل على أعمق أسرار شركة الكوكاكولا عليك الانضمام إلى الشركة والعمل فيها لسنوات طويلة، وحين تثبت أنك جدير بالثقة وتترقى إلى المناصب العليا فيها يتم إخبارك بتلك المعلومات، وحينها يطلب منك أن تقسم على حفظ أسرارها. إذن أنت تعني أن الماسونيين هم أشبه بشركة؟ فقط من حيث التراتبية الصارمة التي تحكم جمعيتهم وتعاملهم مع السرية بجدية كبيرة. قالت امرأة شابة: عمي ماسوني وزوجته تكره ذلك لأنه لا يتحدث إليها أبدا عن ذلك. تقول إن الماسونية هي ديانة غربية. هذا اعتقاد غير صحيح. أليس الديانة؟ قال لانغدون. لنجري عليها اختبارا. من منكم أخذ مادة الديانة المقارنة مع بروفيسور ويذرسبون؟ ارتفعت أيدي عدة. جيد، إذن أخبروني ما هي الشروط الثلاثة لاعتبار إيديولوجية ما أنها ديانة؟ أجابت إحدى الفتيات. التأكيد، الإيمان، الهداية. قال لانغدون. صحيح، الديانات تؤكد على الخلاص، تؤمن بإله معين وتهدي غير المؤمنين. توقف قليلا ثم تابع. غير أن الماسونية لا تشتمل على أي من هذه الشروط، فالماسونيون لا يعيدون بالخلاص ولا يملكون ديانة معينة ولا يسعون إلى هداية الآخرين. في الواقع النقاش في الدين ممنوع في المحافل الماسونية. إذن الماسونية معادية للدين. على العكس، من شروط الدخول في الماسونية هو الإيمان بقوة سامية. الفرق بين الروحانية الماسونية والديانة المنظمة هو أن الماسونيين لا يفرضون تعريفاً أو اسماً معيناً لتلك القوة السامية. وعوضاً عن الهويات اللاهوتية المحددة مثل الرب، الله، بوذا أو يسوع، يستعمل الماسونيون عبارات عامة مثل الكائن الأسمى أو المهندس الأعظم للكون. وهذا ما يتيح للماسونيين من مختلف الديانات أن يعملوا معاً. قال أحدهم: يبدو هذا غريباً بعض الشيء. قال لانغدون: أو ربما يمكننا اعتبارهم فتاحاً. ففي عصرنا الذي تتصارع فيه مختلف الثقافات لفرض تعريفها الخاص بها لله، يمكننا القول إن عادة التسامح والانفتاح الماسونية جديرة بالثناء. راح لانغدون يسير على المسرح وهو يتابع قائلاً: أضف إلى ذلك أن الماسونية مفتوحة على الناس من جميع الأعراق والألوان والعقائد، وتشتمل على أخوة روحية لا تميز بين أحد من الناس. وقفت إحدى أعضاء المركز النسائي في الجامعة: لا تميز بين أحد؟ كم من النساء يسمح لهن بالانضمام إلى الماسونيين بروفيسور لانغدون؟ رفع لانغدون يديه مستسلما: أنت محقة. في الواقع ترجع جذور الماسونية إلى نقابة بناء المنازل الحجرية في أوروبا، وكانت بالتالي منظمة ذكورية. ومنذ بضع مئات من السنين، في عام 1703 بحسب البعض، تم تأسيس فرع نسائي يدعى النجمة الشرقية، وهي تضم أكثر من 1,000,000 عضو. قالت المرأة: ومع ذلك الماسونية هي منظمة واسعة النفوذ تستثنى منها النساء. لم يكن لانغدون واثقا من مدى نفوذ الماسونيين اليوم، ولم يكن ينوي الخوض في ذلك، إذ تتراوح صورة الماسونيين المعاصرين من كونهم مجموعة غير مؤذية من الرجال العجائز الذين يحبون أن يجتمعوا بملابسهم الرسمية، إلى كونهم جمعية سرية نافذة تدير العالم. ولا شك في أن الحقيقة هي في مكان ما في الوسط. قال شاب ذو شعر أجعد في الصف الخلفي: بروفيسور لانغدون، إن لم تكن الماسونية جمعية سرية ولا شركة ولا ديانة، فما هي إذن؟ حسناً، لو سألت ماسونياً لأعطاك التعريف التالي: الماسونية هي نظام أخلاقي يحجبه المجاز وتوضحه الرموز. يبدو لي ذلك تعبيراً ملطفاً لعبارة طائفة مرعبة. أقلت مرعبة؟ قال الشاب وهو يقف: أجل، سمعت بما يفعلونه داخل أبنيتهم السرية. يقومون بطقوس غريبة على ضوء الشموع مع توابيت وحبال وجماجم يوضع فيها الشراب. هذا مرعب بالتأكيد. حدق لانغدون إلى الطلاب قائلا: هل يبدو هذا مرعبا لكم أيضا؟ قال الجميع بصوت واحد: أجل. تظاهر لانغدون بالحزن وتنهد قائلا: هذا مؤسف، إن كنتم تجدون ذلك مرعبا لن تنضموا أبدا إلى طائفتي. عم الصمت الغرفة وبدا عدم الارتياح على وجه إحدى الطالبات من المركز النسائي وهي تقول: وهل تنتمي إلى طائفة؟ هز لانغدون رأسه وهمس قائلا: لا تخبري أحدا، ولكن في عيد راء أجثو أمام آلة تعذيب قديمة وألتهم رموزا من الدم واللحم. بدا الرعب على وجوه الطلاب. هز لانغدون كتفيه قائلا: وإن أراد أحد منكم الانضمام إليه فليأتي إلى كنيسة هارفرد يوم الأحد ويركع تحت الصليب ويتناول العشاء الرباني. عم الصمت أرجاء القاعة. غمزهم لانغدون قائلا: افتحوا عقولكم يا أصدقائي، جميعنا نخشى ما لا نفهم. دقت الساعة السابعة وترددت أصداؤها في أروقة الكابيتول. راح روبرت لانغدون يعدو عبر أحد الأروقة ورأى مدخل قاعة ناشيونال ستاتيوتوري هول فتوجه نحوها مباشرة. حين اقترب من الباب أبطأ سيره وأخذ أنفاسا عميقة عدة، زرر سترته ورفع ذقنه قليلا، ثم دخل مع دقة الساعة الأخيرة. حان وقت المحاضرة. مع دخول البروفيسور روبرت لانغدون قاعة ناشيونال ستاتيوري هول، نظر حوله وابتسم بدفء، وبعد لحظة تبخرت ابتسامته وجمد في مكانه. ثمة خطب كبير. الفصل السابع. حثت كاثرين سولومون خطاها عبر موقف السيارات تحت المطر البارد، وهي تتمنى لو أنها ارتدت مزيدا من الملابس فوق بنطال الجينز والقميص الكشميري. حين اقتربت من المدخل الرئيسي للمبنى على هدير محركات شفط الهواء الضخمة، ولكنها لم تسمعها إذ كانت أذناها لا تزالان ترنان بالمكالمة الهاتفية التي تلقتها. ذاك الشيء الذي يظن شقيقك أنه مخبأ في العاصمة يمكن العثور عليه. صعب على كاثرين تصديق ذلك. لا يزال لديها الكثير لمناقشته مع المتصل، وقد اتفقا على الاجتماع مساء. وصلت إلى الأبواب الرئيسة واجتاحتها موجة الحماسة نفسها التي تشعر بها كلما دخلت المبنى الهائل. لا أحد يعرف أن هذا المكان موجود هنا. كان ثمة لافتة على الباب كتب عليها: مركز الدعم التابع للمتحف السميثسوني SMSC. على الرغم من أن المؤسسة السميثسونية لديها أكثر من 10 متاحف كبرى في ناشيونال مول، إلا أن مجموعتها من التحف هائلة إلى حد أن 2% منها فقط يمكن عرضه في وقت واحد. أما نسبة 98% الباقية فيجب حفظها في مكان ما، وهذا المكان يقع هنا. لا عجب أن يضم هذا المبنى مجموعة فائقة التنوع من التحف، من تماثيل عملاقة لبوذا ومخطوطات يدوية وأسهم سامة من غينيا الجديدة وخناجر مرصعة بالجواهر إلى زورق كياك مصنوع من عظم فك الحوت. ولم تكن الكنوز الطبيعية التي يحويها المبنى أقل ندرة: هياكل عظمية لحيوانات البيلسور ومجموعة لا تقدر بثمن من أحجار النيازك وحبار عملاق، وحتى مجموعة من جماجم الفيلة التي أحضرها تيدي روزفلت من رحلة سفاري إفريقية. لكن أيا من ذلك لم يكن هو السبب الذي دفع أمين سر المؤسسة السميثسونية بيتر سولومون إلى إحضار شقيقته إلى مركز الدعم قبل 3 سنوات. لم يحضرها إلى هذا المكان لمشاهدة العجائب العلمية، بل لابتكارها، وهذا بالضبط ما كانت كاثرين تفعله. في أعماق هذا المبنى وفي أكثر زواياه ظلمة، كان ثمة مختبر علمي صغير لا يشبه أي مختبر آخر في العالم. وآخر الاكتشافات التي حققتها كاثرين هنا في مجال العلوم العقلية له انعكاسات على سائر الفروع العلمية، من الفيزياء إلى التاريخ والفلسفة والدين. قريبا كل شيء سيتغير. دخلت كاثرين الردهة، فخبأ الحارس الجالس على المكتب الأمامي مذياعه بسرعة ونزع السماعات من أذنيه. استقبلها بابتسامة واسعة: أنسة سولومون، مباراة الريدسكينز؟ أحمر وجهه وبدأ عليه الشعور بالذنب. المباراة على وشك أن تبدأ. ابتسمت. لن أخبر أحدا. سارت نحو كاشف المعادن وأفرغت جيوبها. وحين نزعت ساعات كارتي الذهبية من معصمها شعرت بموجة الحزن المعتادة. فالساعة كانت هدية من والدتها في ذكرى ميلادها 18. مرت 10 سنوات تقريبا على الحادث العنيف الذي أودى بحياة أمها التي توفيت بين ذراعيها. همس الحارس مازحا. إذن آنسة سولومون، ألن تخبري أحدا بما تفعلينه هناك؟ نظرت إليه قائلة. يوما ما قائل، ولكن ليس الليلة. ألح عليها. هيا مختبر سري في متحف سري، لابد من أنك تقومين بعمل رائع. فكرت كاثرين وهي تجمع حوائجها، بل أكثر من رائع. في الحقيقة كانت كاثرين تمارس علما متقدما جدا إلى حد أنه لم يعد يشبه العلم. الفصل الثامن. جمد روبرت لانغدون عند باب قاعة ناشونال ستاتيوري هول وراح يتأمل المشهد الغريب أمامه. كانت الغرفة تماما كما يذكرها، نصف دائرة متوازنة مبنية على طراز مدرج روماني. كان يتخلل القناطر الحجرية الجميلة والجص الإيطالي أعمدة من البريشة الملونة. تتوزع بينها مجموعة منحوتات البلاد وتماثيل بأحجام واقعية ل38 أمريكيا عظيما مصطفة في نصف دائرة فوق مساحة خالية من الرخام الأسود والأبيض. كانت تماما كما يذكرها لانغدون من المحاضرة التي حضرها فيها ذات مرة، باستثناء أمر واحد. الليلة كانت القاعة خالية. لم يكن ثمة مقاعد ولا جمهور، ولم يكن بيتر سولومون موجودا، بل مجرد زمرة من السياح الذين يطوفون فيها غافلين عن دخول لانغدون المهيب. هل كان بيتر يعني قاعة الروتوندا؟ حدق إلى الممر الجنوبي باتجاه الروتوندا ليرى بعض السياح يتجولون فيها هي الأخرى. توقفت أصداء دقات الساعة. الآن تأخر لانغدون فعلا. أسرع عائدا في الرواق ووجد محاضرا. عفوا، ثمة محاضرة للاحتفال السميثسوني، أين تقام؟ تردد الرجل ثم قال: لست واثقا سيدي، متى تبدأ؟ الآن. هز الرجل رأسه قائلا: لست على علم بأي احتفال سميثسوني سيقام هذه الليلة. ليس هنا على الأقل. احتار لانغدون وأسرع عائدا إلى وسط القاعة يحدق إلى المكان بأكمله. أهي مزحة من قبل سولومون؟ لم يصدق ذلك. أخرج هاتفه المحمول وصفحة الفاكس التي وصلته هذا الصباح ثم طلب رقم بيتر. استغرق الإرسال بعض الوقت في هذا المبنى الضخم، ثم بدأ الهاتف يرن. أجابه الصوت المألوف بلكنته الجنوبية: هذا مكتب بيتر سولومون، معك أنطوني، بماذا أخدمك؟ شعر لانغدون بالراحة وهو يجيب: أنطوني، أنا سعيد لأنك لا تزال هناك. معك روبرت لانغدون. يبدو لي أن ثمة خطأ ما بخصوص المحاضرة. أنا أقف في ستاتيوري هول، ولكن ما من أحد هنا. هل تم نقل المحاضرة إلى قاعة أخرى؟ لا أظن ذلك سيدي، دعني أتحقق من الأمر. صمت المساعد للحظة ثم تابع: هل أكدت الأمر مباشرة مع السيد سولومون؟ شعر لانغدون بالارتباك: كلا، بل أكدته معك أنت أنطوني هذا الصباح. أجل، أذكر ذلك. وتابع بعد صمت قصير: كان ذلك تصرفا طائشا بعض الشيء، ألا تظن ذلك بروفيسور؟ شعر لانغدون الآن بالقلق وهو يسأل: عفوا؟ قال الرجل: فكر في الأمر، تلقيت فاكسا يطلب منك الاتصال برقم وفعلت ذلك. تحدثت مع شخص غريب تماما قال لك إنه مساعد بيتر سولومون، ثم سافرت بإرادتك على متن طائرة خاصة إلى واشنطن وركبت سيارة مركونة جانبا، أهذا صحيح؟ شعر لانغدون بموجة من الخوف تجتاح جسده. من أنت؟ بالله عليك أين بيتر؟ أخشى أن بيتر سولومون لا يملك أدنى فكرة عن وجودك في واشنطن اليوم. اختفت لكنة الرجل الجنوبية وتحول صوته إلى همس عميق ومعسول. أنت هنا سيد لانغدون لأنني أردت ذلك. الفصل التاسع. في قاعة ستاتيوري هول كان روبرت لانغدون يسير في دائرة ضيقة ويضغط هاتفه على أذنه. من أنت؟ بالله عليك؟ أتى جواب الرجل في همسة ناعمة هادئة. لا تخف بروفيسور، تم استدعاؤك إلى هذا المكان لسبب معين. شعر لانغدون وكأنه حيوان في قفص. استدعائي؟ بل بالأحرى اختطافي. كان صوت الرجل مشوبا بهدوء غريب. أبدا، لو أردت إيذاءك لكنت الآن ميتا في السيارة التي أتت بك من المطار. صمت للحظة قبل أن يتابع. نواياي طيبة، أؤكد لك لا أريد سوى أن أقدم إليك دعوة. لا شكرا. منذ تجاربه في أوروبا خلال السنوات الأخيرة كانت شهرة لانغدون غير المرغوبة تجذب إليه المختلين، وهذا الرجل قد تخطى الحدود. اسمع، أنا لا أدري ما الذي يجري هنا، ولكنني سأقفل الخط و... إن يكون ذلك تصرفا حكيما، فالفرصة المتاحة أمامك صغيرة جدا إن أردت إنقاذ روح بيتر سولومون. أخذ لانغدون نفسا حادا. ماذا قلت؟ أنا واثق أنك سمعتني. الطريقة التي لفظ فيها الرجل اسم بيتر أرعبت لانغدون. ماذا تعرف عن بيتر؟ في هذه اللحظة أعرف أعمق أسراره. السيد سولومون ضيفي، وأستطيع أن أكون مضيفا مقنعا جدا. هذا مستحيل، بيتر ليس معك. لقد أجبت على هاتفه الخاص، يجب أن يقنعك ذلك. سأتصل بالشرطة، قال الرجل. لا حاجة إلى ذلك، ستلحق بك السلطات عما قريب. ما الذي يتحدث عنه هذا المعتوه؟ قست نبرة لانغدون وهو يقول، إن كان بيتر عندك دعني أتحدث معه الآن. هذا مستحيل، فالسيد سولومون عالق في مكان تحيس. أين؟ أدرك لانغدون أنه يمسك هاتفه بقوة لأنه شعر بأصابعه تتخدر. إنه في المكان الذي كرس له دانتي نشيده مباشرة بعد جحيمه الأسطوري. عززت إشارات الرجل الأبدية شكوك لانغدون في أنه يتعامل مع مجنون. النشيد الثاني. كان لانغدون يعرف جيدا أن لا أحد يخرج من أكاديمية فيليبس إكزيتر من دون قراءة دانتي. هل تعني أنك تظن أن بيتر؟ نعم، بيتر هو ما بين بين. ظلت الكلمات معلقة في أذن لانغدون. هل تعني أن بيتر ميت؟ ليس بالضبط، لا، صرخ لانغدون وتردد صوته بحدة في القاعة. ليس بالضبط. استدارت رؤوس عائلة من السياح نحوه فالتفت وخفض صوته. الموت هو عادة حالة كلية، إما هو ميت أو لا. أنت تفاجئني بروفيسور، ظننت أنك تفهم بشكل أفضل أسرار الحياة والموت. بالفعل ثم عالم ما بين بين، عالم يحيق فيه بيتر سولومون في هذه اللحظة، وإما أن يعود إلى عالمك أو ينتقل إلى العالم الآخر، وذلك يعتمد على ما ستقوم به. حاول لانغدون فهم كلامه. ماذا تريد مني؟ الأمر بسيط، لقد منحت إمكانية الوصول إلى شيء قديم جدا، والليلة ستشاركني إياها. لا أملك فكرة عما تتحدث. حقا؟ هل تدعي أنك لا تفهم الأسرار القديمة التي أعطيت إياها؟ شعر لانغدون فجأة أنه يغرق وفهم ماهية ما يحدث على الأرجح. أسرار قديمة لم يكن قد تفوه بكلمة واحدة لأي كان عن تجاربه في باريس قبل بضعة أعوام، ولكن المتعصبين للكأس المقدسة تابعوا التغطية الإعلامية عن كثب. وقام بعضهم بربط الأمور ظنا أن لانغدون أصبح يملك معلومات سرية تتعلق بالكأس المقدسة وربما حتى مكانها. قال لانغدون: اسمع، إن كان الأمر يتعلق بالكأس المقدسة أؤكد لك أنني لا أعرف عنها أكثر. قاطعه الرجل بصوت لاذع: لا تهن ذكائي سيد لانغدون، أنا لست مهتما بأي من الأمور التافهة المتعلقة بالكأس المقدسة أو بجدل الجنس البشري المحزن حول من يملك الرواية الصحيحة للتاريخ. فالجدل الفارغ حول دلالات الألفاظ الدينية لا يهمني، تلك مسائل لا يجيب عنها سوى الموت. تركت تلك الكلمات الصارمة لانغدون مربكا. إذن ما الذي يجري هنا بالضبط؟ صمت الرجل لبضع ثوان ثم قال: كما تعلم ثم باب قديم في هذه المدينة. باب قديم؟ والليلة أيها البروفيسور ستفتحه لي، يجب أن تشعر بالفخر لأنني اتصلت بك، إنها دعوة حياتك، فقد تم اختيارك أنت وحدك دونا عن سائر البشر. لا شك في أنك مجنون. قال لانغدون: أنا آسف ولكنك أسأت الاختيار، فأنا لا أعلم شيئا عن أي باب قديم. أنت لم تفهم بروفيسور، لست أنا من اختارك بل بيتر سولومون. أجاب لانغدون وقد تحول صوته إلى همس منخفض: ماذا؟ أخبرني السيد سولومون كيف أجد الباب، واعترف لي أن رجلا واحدا على وجه الأرض يمكنه فتحه، وقال إن هذا الرجل هو أنت. إن قال بيتر ذلك فهو إما مخطئ أو يكذب. لا أظن ذلك، كان في حالة ضعيفة حين اعترف بذلك وأنا ميال إلى تصديقه. قال لانغدون غاضبا: أنا أحذرك إن آذيت بيتر بأي شكل. قاطعه الرجل بنبرة فيها شيء من التسلية: فات الأوان على ذلك، فقد سبق وأخذت ما أريده من بيتر سولومون، ولكنني أقترح عليك لصالحه أن تعطيني ما أريده منك، الوقت قصير لكليكما، أنصحك بإيجاد الباب وفتحه وبيتر سيدلك على الطريق. بيتر؟ ظننتك قلت إن بيتر أصبح ما بين بين. قال الرجل: كما فوق كذلك تحت. شعر لانغدون برعشة من الخوف، فذاك الجواب الغريب كان مثلا هرمسيا قديما يدعي وجود علاقة فيزيائية بين السماء والأرض. كما فوق كذلك تحت. حدق لانغدون إلى القاعة الواسعة وأخذ يتساءل كيف خرجت الأشياء فجأة عن سيطرته هذه الليلة. اسمع، لا أدري كيف أجد أبوابا قديمة، سأتصل بالشرطة. بالفعل لم يتضح لك الأمر بعد، أليس كذلك؟ لم تفهم لما تم اختيارك؟ قال لانغدون: كلا. أجاب الرجل ضاحكا: سيتضح قريبا بين لحظة وأخرى. وقطع الخط. وقف لانغدون جامدا لبضع دقائق رهيبة محاولا فهم ما حدث للتو. فجأة سمع من بعيد صوتا غير متوقع، كان آتيا من الروتوندا، أحدهم كان يصرخ. الفصل العاشر. دخل روبرت لانغدون قاعة الروتوندا في الكابيتول مرات عدة فيما مضى، ولكنه لم يدخلها أبدا بالسرعة القصوى، وبينما كان يعدو عبر المدخل الشمالي رأى مجموعة من السياح وسط القاعة. كان ثمة طفل صغير يصرخ ويحاول أبواه تهدئته. تجمع الموجودون حوله بينما راح عدد من الحراس يبذلون جهدهم لإعادة النظام. قال شخص بدا عليه الاضطراب: سحبها من رباطه وتركها هناك بكل بساطة. اقترب لانغدون فوق نظره على ما كان يسبب كل هذا الذعر. لا شك في أن الشيء الموجود على أرض الكابيتول كان غريبا، ولكنه لا يستدعي الصراخ. سبق أن رأى لانغدون الجهاز الموضوع على الأرض مرات عدة، فكلية الفنون في جامعة هارفرد تملك عشرات من هذه النماذج البلاستيكية ذات الحجم الطبيعي والتي يستعملها النحاتون والرسامون لمساعدتهم على نقل تفاصيل الجسد البشري بدقة. والغريب أنها ليست تقليدا للوجه البشري بل لليد البشرية. هل ترك أحدهم يد تمثال عرض في الروتوندا؟ تمتاز أيادي تماثيل العرض بأصابع ذات مفاصل تمكن الفنان من إعطاء اليد الوضعية التي يريدها، وغالبا ما كان طلاب السنة الأولى يضعونها بحيث يكون الإصبع الأوسط مرفوعا في الهواء. أما هذه اليد فكانت مثبتة بحيث تشير السبابة والإبهام إلى السقف. مع اقتراب لانغدون أكثر أدرك أن النموذج لم يكن معتادا، فسطحه البلاستيكي ليس أملسا بل كان مكسوا بالبقع ومجعدا بعض الشيء، وبدا وكأنه جلد حقيقي. توقف لانغدون في مكانه فجأة. الآن رأى الدم. رباه، بدا الرسغ المبتور وكأنه مثبت على قاعدة خشبية لكي يبقى منتصبا. فاجتاحت لانغدون موجة من الغثيان. اقترب قليلا غير على التنفس، ورأى أن طرفي السبابة والإبهام مزينان بالوشم، ولكن الوشم لم يكن هو الذي شد انتباه لانغدون، بل وقع نظره على الفور على الخاتم الذهبي المألوف في الإصبع الرابع. لا، تراجع لانغدون وبدأت القاعة تدور من حوله حين أدرك أنه ينظر إلى اليد اليمنى المبتورة لبيتر سولومون. الفصل الحادي عشر. تساءلت كاثرين سولومون وهي تقفل هاتفها المحمول، لما لا يجيب بيتر؟ أين هو؟ وعلى مدى ثلاث سنوات كان بيتر سولومون يسبقها دائما إلى اجتماعاتهما الأسبوعي مساء كل أحد عند الساعة السابعة. كانت عادة عائلية خاصة وطريقة للبقاء على اتصال قبل بداية أسبوع جديد، كما أنها تتيح لبيتر أن يظل مطلعا على عمل كاثرين في المختبر. قالت في نفسها، ليس من عادته التأخر كما أنه يجيب دائما على هاتفه. ومما زاد الأمور سوءا أن كاثرين لم تكن واثقة بعد مما ستقوله حين يصل أخيرا. كيف سأسأله عما عرفته اليوم؟ تردد صوت خطواتها بانتظام فوق الممر الإسمنتي الممتد كالعمود الفقري عبر المركز. فهذا الممر المعروف باسم الشارع يربط أقسام التخزين الخمسة الهائلة للمبنى، وعلى ارتفاع 40 قدما فوقها كان نظام الأنابيب البرتقالي ينبض بأنفاس المبنى، تدور عبره آلاف الأقدام المكعبة من الهواء المصفى. في الأيام العادية كانت كاثرين تشعر بالراحة لسماع تنفس المبنى خلال سيرها نحو 40 ميل إلى مختبرها، ولكن تلك الأصوات وترت أعصابها هذه الليلة. فما علمته عن شقيقها اليوم كان ليسبب الاضطراب لأي كان. وبما أن بيتر هو الفرد الوحيد المتبقي لها من عائلتها في هذا العالم، شعرت باضطراب أكثر لفكرة أن يخفي عنها أسرارا. على حد علمها لم يخفي عنها بيتر سوى سر واحد، سر رائع كان مخبأ في آخر هذا الرواق. فمنذ 3 أعوام اصطحب بيتر كاثرين عبر هذا الممر وأدخلها إلى مركز الدعم التابع للمتحف السيموشوني، وأراها بفخر بعضا من تحف المبنى غير الاعتيادية، حجرا نيزكيا من المريخ واليوميات البيكتوغرافية التي كتبها ستينغ بول بخط يده، مجموعة من الجرار المختومة بالشمع والمحتوية على العينات الأصلية التي جمعها تشارلز داروين. مر في طريقهما أمام باب ثقيل يحتوي على نافذة صغيرة، فألقت كاثرين نظرة من خلالها وهتفت قائلة، ماذا يوجد هنا بربك؟ ضحك شقيقها وواصل السير. صالة العرض 3، تدعى أيضا صالة العرض الرطبة. منظر غريب أليس كذلك؟ أسرعت كاثرين خلفه وهي تقول لنفسها بل بالأحرى مخيف، يبدو هذا المبنى وكأنه من عالم آخر. قال شقيقها وهو يرافقها عبر الرواق الذي بدا لها بلا نهاية: ما أريدك أن تريه موجود في صالة العرض 5. لقد أضيفت حديثا، تم بناؤها لحفظ التحف المأخوذة من قبو المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، فمن المقرر أن يتم نقل تلك المجموعة إلى هذا المكان في غضون 5 سنوات، ما يعني أن صالة العرض 5 لا تزال خالية. التفتت إليه كاثرين وسألت: خالية؟ إذن لماذا نزورها؟ لمعت عينا شقيقها الرماديتان بنظرة ماكرة مألوفة. خطر لي بأن أحدا لا يستعملها. أنت تستعمليها أنت. أنا؟ بالضبط، فكرت أنك قد تستطيعين استعمال جزء منها. مصمم كمختبر لإجراء بعض الاختبارات النظرية التي قمت بتطويرها خلال تلك السنوات. نظرت كاثرين إلى شقيقها مصدومة: ولكن بيتر، تلك الاختبارات نظرية فعلا، وإجراؤها مستحيل تقريبا. لا شيء مستحيل يا كاثرين، وهذا المبنى ممتاز بالنسبة إليك، فمركز الدعم ليس مجرد مخزن للكنوز، إنه واحد من مختبرات الأبحاث العلمية الأكثر تطورا في العالم. نحن نأخذ دائما قطعا من المجموعة ونفحصها بأفضل التقنيات الكمية التي يمكن للمال شراؤها، وجميع المعدات التي قد تحتاجين إليها ستكون بمتناول يدك. بيتر، المعدات التكنولوجية اللازمة لإدارة هذه الاختبارات أصبحت هنا. وارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه وهو يضيف: المختبر جاهز. جمدت كاثرين في مكانها. أشار شقيقها نحو الرواق الطويل: سنراها حالا. قالت كاثرين بصعوبة: هل بنيت لي مختبرا؟ إنه عملي، فقد أقيم هذا المركز السيموشوني من أجل تطوير المعرفة العلمية، وكما هو الأمر بالنسبة إلى السرية، أنا أخذ هذه المهمة بجدية، وأعتقد أن التجارب التي اقترحتها من شأنها أن توسع حدود العلم بشكل لم يسبق له مثيل. صمت بيتر ونظر مباشرة إلى عينيها ثم أضاف: حتى وإن لم تكوني شقيقتي، لشعرت أنني ملزم بدعم هذا البحث، فأفكارك رائعة، والعالم يستحق أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدي. بيتر، لا أستطيع أن... حسناً، استرخي. لقد جهزت المختبر من مالي الخاص، ولا أحد يستعمل صالة العرض 5 حالياً. حين تنتهين من تجاربك، ستنتقلين من هنا. ناهيك عن أن صالة العرض 5 تتصف ببعض المزايا الفريدة الممتازة لعملك. لم تفهم كاثرين كيف يمكن لصالة هائلة وفارغة أن تساعدها في أبحاثها، ولكنها شعرت أنها ستكتشف قريبا. فقد وصل إلى باب فولاذي كتب عليه بخط واضح: صالة العرض 5. أدخل شقيقها البطاقة المستعملة لفتح الباب في شق، فوضع جهاز إلكتروني، رفع إصبعه ليطبع رمز الدخول، ثم توقف ورفع حاجبيه بالطريقة الماكرة نفسها كما كان يفعل وهو صبي. هل أنت واثقة من أنك مستعدة؟ هزت رأسها: شقيقي يستمتع دوما بالتشويق. تراجعي قليلا. أدخل بيتر الرمز، فتح الباب الفولاذي محدثا صوتا قويا. كان خلف مصراعيه ظلام دامس، مجرد فراغ. شعرت وكأن أنينا خاويا يتردد من أعماقه، كما أحست بلفحة هواء باردة تخرج منه، كانت وكأنها تحدق إلى الجراند كانيون ليلا. قال شقيقها: تخيلي محطة طيران فارغة تنتظر أسطولا من طائرات الأيرباص لتتكون لديك الفكرة الأساسية. شعرت كاثرين بأنها تتراجع خطوة إلى الوراء. الصالة نفسها كبيرة جدا بحيث تتعذر تدفئتها، ولكن مختبرك هو عبارة عن مكعب من حجر الرماد العازل للحرارة، يقع في أبعد زاوية من الصالة، وذلك لعزله بأكبر قدر ممكن. راحت كاثرين تتخيله: صندوق داخل صندوق، حاولت تمييز شيء في الظلام ولكنه كان دامسا. سألت: كم يبعد؟ إنه بعيد، فالمكان هنا يتسع بسهولة لملعب كرة قدم، ولكن أحذرك، السير إليه مثير للأعصاب بعض الشيء، فالظلام دامس جدا. نظرت كاثرين حولها قائلة: ما من زر نور؟ لم يتم بعد تمديد الكهرباء في صالة العرض 5، ولكن كيف يمكن للمختبر أن يعمل؟ غمزها قائلا: بواسطة وقود الهيدروجين. فغرت كاثرين فاها وقالت: أنت تمزح، أليس كذلك؟ لدي ما يكفي من الطاقة النظيفة لإضاءة مدينة صغيرة. مختبرك معزول تماما عن الترددات الشعاعية الآتية من بقية المبنى، والأهم أن الجدران الخارجية للصالة مغلفة بأغشية مقاومة للضوء لحماية التحف الموجودة فيها من الأشعة الشمسية. عموما تمتاز هذه الصالة ببيئة معزولة ومحايدة من حيث الطاقة. بدأت كاثرين تفهم ميزة صالة العرض 5، فبما أن معظم عملها يتمحور حول تحديد كمية حقول للطاقة لم تكن معروفة مسبقا، عليها أن تجري تجاربها في مكان معزول عن أي إشعاعات أو ضجة بيضاء خارجية، ويشتمل ذلك على عناصر دخيلة مثل الإشعاعات الدماغية أو الانبعاثات الفكرية الصادرة عن أشخاص في الجوار. لهذا السبب لا تستطيع العمل في حرم جامعة أو مختبر مشفى، بينما تعتبر صالة عرض خالية في مركز الدعم التابع للمتحف السيموشوني ممتازة لعملها. ابتسم شقيقها وهي تتقدم في الظلام. فلنذهب إلى الخلف ونلقي نظرة. اتبعيني. وقفت كاثرين عند العتبة أكثر من 100 يارد في الظلام الدامس. أرادت أن تقترح عليه استعمال مصباح يدوي، ولكنه كان قد اختفى في القاعة المظلمة. نادت: بيتر. رد عليها بصوت بدأ يبتعد: وسمة إيمان، ستجدين طريقك، ثقي بي. إنه يمزح، أليس كذلك؟ بدأ قلب كاثرين ينبض وهي تسير بضع خطوات عند مدخل الصالة محاولة التحديق عبر الظلام. لا أرى شيئا. فجأة صدر صوت من الباب الفولاذي وأغلق خلفها، فغرق المكان بالظلام التام. لم يكن ثمة بصيص من الضوء على الإطلاق. بيتر. ولكنها قوبلت بالصمت. ستجدين طريقك، ثقي بي. راحت تتلمس طريقها. وثبة إيمان. لم تكن كاثرين قادرة حتى على رؤية يدها أمام وجهها مباشرة. تابعت السير، ولكن بعد بضع ثوان ضاعت تماما. إلى أين أذهب؟ كان ذلك منذ 3 سنوات. الآن وصلت كاثرين إلى الباب المعدني الثقيل نفسه، وأدركت كم تقدمت منذ تلك الليلة الأولى. كان مختبرها الملقب بالمكعب قد أصبح بيتها ومعتزلا خاصا بها في أعماق صالة العرض 5، وتماما كما توقع شقيقها وجدت طريقها في الظلام تلك الليلة وكل يوم من بعده، وذلك بفضل نظام إرشاد بسيط في غاية الذكاء تركها شقيقها تكتشفه بنفسها. الأهم أن توقعا آخر لشقيقها صدق أيضا، فقد أدت تجارب كاثرين إلى نتائج مذهلة لا سيما في الأشهر 6 الأخيرة، وهي اكتشافات ستغير النماذج الفكرية بأكملها. كانت قد اتفقت هي وأخوها على إبقاء النتائج سرية تماما إلى أن يتم فهم جميع العناصر المشتركة فيها، ولكن كاثرين كانت تعلم أنها ستنشر قريبا أحد أهم الاكتشافات العلمية التحولية في التاريخ البشري. قالت لنفسها وهي تدخل البطاقة في باب صالة العرض 5: مختبر سري في متحف سري. وضيء الجهاز وطبعت كاثرين كلمة السر. فتح الباب الفولاذي مصدرا هسهسته المعتادة، صاحب الأنين الخاوي المألوف، لفحة الهواء الباردة نفسها. وكما يحدث دائما شعرت كاثرين بنبضها يتسارع. أغرب تبدل على وجه الأرض. شدت كاثرين عزيمتها للقيام بالرحلة ونظرت إلى ساعتها وهي تخطو إلى الفراغ، إلا أن فكرة مقلقة رافقتها الليلة إلى الداخل. أين هو بيتر؟ الفصل الثاني عشر. يشرف رئيس شرطة الكابيتول إترات أندرسون على الأمن في مجمع الكابيتول منذ أكثر من عقد من الزمن. كان رجلا ضخما مربع الصدر يمتاز بملامح حادة وشعر أحمر قصير جدا يضفي عليه سلطة عسكرية، وكان يعلق على حزام خصره مسدسا واضحا للعيان كتحذير لأي متهور يفكر في اختبار مدى سلطته. أمضى أندرسون معظم وقته ينسق جيشه الصغير من ضباط الشرطة في مركز المراقبة عالي التقنية في قبو الكابيتول. هناك يشرف على فريق من التقنيين الذين يراقبون الشاشات البصرية والحواسب الإلكترونية، وهاتفا يبقيه على اتصال مع موظفي الأمن العديدين العاملين تحت إمرته. كان هذا المساء هادئا على نحو غير اعتيادي، وقد سر أندرسون لذلك. رئيس، أجاب أندرسون بعد أن ضغط على الزر وعيناه مثبتتان على التلفاز. نعم، ثمة شيء من الاضطراب في الروتوندا. أرسلت بطلب عدد من ضباط الشرطة، ولكنني أظن أنك ترغب في إلقاء نظرة. حسنا. توجه أندرسون إلى مركز المراقبة المزود بتسهيلات فائقة التطور وبشاشات كمبيوتر. ماذا لديكم؟ أشار التقني إلى فيلم فيديو رقمي على شاشته وقال: كاميرا الشرطة الشرقية للروتوندا منذ 20 ثانية. وشغل الفيلم. أخذ أندرسون يشاهد الفيلم من خلف كتف التقني. كانت الروتوندا خالية تقريبا اليوم، لا تضم سوى بضعة سياح موزعين في أرجائها. توجهت عينا أندرسون الخبيرتان مباشرة إلى شخص كان بمفرده يسير أسرع من غيره. كان حليق الرأس، يرتدي معطفا من معاطف الجيش، وذراعه المصابة معصوبة برباط، رباطه غير محكم ووقفته متكاسلة. يتحدث عبر هاتف خلوي. تردد وقع خطوات الرجل الحليق عبر الشاشة إلى أن توقف فجأة حين وصل إلى وسط الروتوندا تماما، فأنهى مكالمته الهاتفية ثم انحنى وكأنه يريد ربط حذائه، ولكن عوضا عن ذلك أخرج شيئا من ذراعه المعصوبة وثبته على الأرض، ثم نهض وتوجه نحو المخرج الشرقي وهو يعرج قليلا. حدق أندرسون إلى الشيء الغريب الذي تركه الرجل خلفه. ما هذا؟ كان بطول 8 إنشات تقريبا ومثبتا عموديا. اقترب أندرسون من الشاشة ينظر إلى الصورة. لا يمكن أن يكون كما يبدو. وبينما أسرع الشاب الأصلع نحو الخارج واختفى عبر الباب الشرقي، سمع صوت صبي صغير في الجوار يقول: ماما، هذا الرجل أوقع شيئا. توجه الصبي نحو الشيء، ولكنه جمد فجأة، وبعد صمت طويل أشار بيده نحوه وأطلق صرخة مدوية. نهض رئيس الشرطة على الفور وراح يركض نحو الباب مصدرا الأوامر: اتصلوا بجميع العناصر، اعثروا على الشاب الأصلع ذي الذراع المعصوبة واعتقلوه على الفور. اندفع خارج مركز الأمن وراح يصعد درجات السلم كل 3 معا. كانت كاميرا المراقبة قد أظهرت الرجل وهو يغادر الروتوندا عبر الباب الشرقي، وأقصر طريق إلى خارج المبنى سيقوده عبر الرواق الشرقي الغربي الذي كان أمامه تماما. يمكنني أن أسبقه. حين بلغ أعلى السلم وانعطف عند الزاوية أخذ يتأمل الممر الهادئ الممتد أمامه. كان ثمة زوجان متقدمان في السن يتجولان في آخره يدا بيد، وبجوارهما رأى سائحا أشقر الشعر يرتدي سترة زرقاء ويقرأ دليلا سياحيا وهو يتأمل فسيفساء السقف خارج قاعة مجلس النواب.